بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب السعي إلى الصلاة. قال أبو داود رحمه الله: باب السعي إلى الصلاة. ثم ذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه في كيفية مشية المسلم إلى الصلاة حتى لو أقيمت الصلاة. فذكرنا كانت الرواية الأولى هي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وبينا حكم هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأتي إلى الصلاة وعلينا السكينة والوقار. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأتي إلى الصلاة وعلينا السكينة والوقار حتى لو أقيمت الصلاة، حتى لو أقيمت الصلاة. فهذا ليس بعامل يندفع الإنسان من خلاله مسرعا في خطاء إلى المسجد، ولكن يسير على هذه الصورة وتلك الهيئة عليه السكينة والوقار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات قال: وما فاتكم فقدوا، قال: وما فاتكم فقدوا. غالب الروايات التي وردت بهذه الصيغة: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في بعض الروايات وردت: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا. وقلنا المقصود من ذلك الأمر أن العلماء قالوا: فما أدركتم فصلوا، قال أنه لم يفرق بين القليل والكثير، وأننا متى أدركنا الإمام على أي حركة قبل التسليم فقد أدركنا الجماعة، فقد أدركنا الجماعة. وكذلك أيضا الأمر الثاني أن نتم الصلاة، نتم عدد الركعات التي بقيت لنا التي سبقنا بها، يبقى حنتم باقي الركعات التي سبقنا بها. قال لفظة فقدوا ان البعض حملها ان تقضي ما فاتك من الركعات الاول، يبقى قال ان لما يدخل في الركعة الثانية مع الامام عند ذلك فاتت الركعة الاولى فقدوا. قالوا معنى هذا الكلام انك انت بعد ما ينصرف الامام حتأتي بالركعة التي فاتتك وهي صلاة الركعة الأولى. قالوا الركعة الأولى يبقى كما ذكرنا يقرأ قراءة بعد الفاتحة. وأيضا نقول أن معنى قضاء الركعة الأولى معنى ذلك أن احنا حنأتي بدعاء الاستفتاح، ومعنى ذلك حنطول فيها القراءة حتى تكون أطول الركعات، فأطول الركعات في الصلاة تكون الركعة الأولى، أطول ركعات في الصلاة بتكون الركعة الأولى، القراءة فيها أطول من غيرها، القراءة الأولى أطول من غيرها. فعلى قول من قال فقدوا أن يقضي الركعات التي سبق بها، يبقى لو فاتت الركعة الأولى يبقى يلزم ذلك الأمر. ولكن بينا أن قول جمهور علماء على الإتمام أي نتمم الركعات التي فاتت، يبقى نقول أن الركعة الثانية التي دخلنا فيها مع الإمام هي ركعة ثانية للإمام، ولكنها الركعة الأولى بالنسبة لنا. ركعة ثالثة للإمام هي ركعة ثانية بالنسبة لنا. الركعة الرابعة للإمام كانت صلاة رباعية هي ركعة ثالثة بالنسبة لنا. إذا انصرف الإمام بقيت لنا ركعة هي الركعة الأخيرة هي الركعة الرابعة التي نتمم بها هذه الصلاة الرباعية. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله قال: قول فأتموا، قال: دليل على أن الذي يدرك المرء من صلاة إمامه هو أول الصلاة، لأن لفظ الإتمام واقع على باق من شيء، يعني قال لفظ الإتمام واقع على باق من شيء، يبقى شيء تبقى كده وببدال إتمام، يبقى نتمم شيء معنى كده أن شيء يعني هو فيه نقصان، والإتمام يكون في آخره، يبقى شيء فقدناه حنتممه، يبقى على حسب عدد الركعات التي فقدها هذا المصلي. قال وإلى هذا ذهب الشافعي بأن ما أدركه المسبوق من صلاة إمامه يعد هو أول صلاة هذا المأموم. يبقى ذهب الشافعي رحمه الله وغيره إلى أن ما أدركه المسبوق من صلاة الإمام هو أول صلاة هذا المأموم. يبقى نقول بهزمنا أن إحنا يبقى بنعد الركعات, بنعد هذه الركعات ليس على حسب ترتيب صلاة الإمام ولكن على حسب ترتيب ما أدركنا مع الإمام, حسب ترتيب ما أدركنا مع الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى ائتوا الصلاة وعليكم السكينة, قال ائتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم. قال فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم, ائتوا الصلاة وعليكم السكينة. قال الحكمة في شرعية هذا الأدب, قال تستفاد من زيادة وردت عند الإمام مسلم رحمه الله قال في آخره إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. هل يا ترى ليه حنمشي بالسكينة والوقار؟ قلنا على الرغم كما بينا إن عقل الإنسان أو ما يستحسنه الإنسان إنه حيجب عليه الإسراع حتى يدرك ما يدرك هذه الصلاة مع الإمام ويدرك أيضا تكبيرة الإحرام ويدرك الصلاة في بدايتها. إنه ممكن الإنسان يكون سائر في طريقه استمع إلى إقامة المؤذن للصلاة, عند ذلك لو أسرع الخطى لأدرك الإمام في تكبيرة الإحرام, لأدرك الإمام في تكبيرة الإحرام. يبقى نقول الله يسرع الخطى ويدرك الإمام في تكبيرة الإحرام ولا أيضا يسير على تلك الآية عليه السكينة والوقار؟ قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأتي إلى الصلاة وعلينا السكينة والوقار. ثم ذكر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. يبقى نقول إن حكمك أساسا طالما إن حنذهب إن هذا المصلي ذاهب إلى الصلاة حكمه حكم المصلي, حكمه حكم المصلي, أي أنه في حكم المصلي. قال فينبغي له اعتماد ما ينبغي المصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي المصلي اجتنابه. يبقى قال إن المفترض على هذا المصلي اللي هو هيقدم على الصلاة ما خرج من بيته إلا من أجل الصلاة, يبقى نقول حكم حكم المصلي وبالتالي نعتمد له ما يعتمد للمصلي, وكذلك ينبغي أن يجتنب ما يجتنب المصلي من تشبيك الأصابع وكذلك أيضا من فرقعة الأصابع. قلنا هذه حركات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يأتي بها هو في صلاته. كذلك حكم أيضا السائر إلى المسجد لكي يصلي حكم حكم المصلي فلا يشبك بين أصابعه ولا يفرقع أيضا الأصابع, ومنها أيضا هو يسير عليه السكينة والوقار كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في روايات صريحة منها رواية عند الإمام مسلم رحمه الله يقول إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشوا عليه السكينة والوقار, فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. قال إذا ثوب بالصلاة أي أقيمة الصلاة فلا يسعى إليها أحدكم, يبقى المقصود بالسعي هنا إسراع الخطى, فلا تسرع الخطى. قال ولكن ليمشي, قلنا عشان يأكد على هذه المسألة قال ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار, وعليه السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا, اللي أدركناه مع الإمام صلينا, وما سبقكم فأتموا, الحركات التي سبقنا بها أو الركعات التي سبقنا بها الإمام حنتممها بعد انصرافه, بعد انصرافه. فعلى ذلك يبقى المسألة إن إحنا ما أدركنا الإمام حنصلي وما سبقنا بها به الإمام حنتم ذلك بعد انصراف, حنتم ذلك بعد انصراف, وبالتالي حنعد الصلاة. يبقى أول ما صلينا عنهم هي أول صلاة ذلك المأموم مع الإمام بغض النظر عن ترتيب هذه الركعة عند الإمام. يبقى في ترتيب الركعات يبقى نقول على حسب إدراك المأموم, يبقى ترتيب الركعات على حسب إدراك المأموم, ونقول لا يعني يكون صلاة المأموم تبع لصلاة الإمام في عد الركعات, ولكن طالما أتى مسبوكا يبقى عند ذلك نقول أول صلاة المأموم نقول تختلف عن صلاة الإمام. يبقى الإمام في الركعة الثالثة نقول يبقى المأموم في الركعة الأولى, الإمام في الركعة الرابعة يبقى المأموم في الركعة الثانية, وبالتالي يبقى بعد ذلك حيأتي بالثالثة والرابعة إن كانت صلاة رباعية بعد انصراف الإمام. ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب في الجمع في المسجد مرتين. هل يا ترى من الممكن أن تعقد الجماعة في المسجد أكثر من مرة؟ فقال باب في الجمع في المسجد مرتين. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة من خلال هذه الرواية. قال باب في الجمع في المسجد مرتين، مقصود من هذه الترجمة يبقى أن هنعقد صلاة الجماعة بعد الصلاة الأولى، بعد الجماعة الأولى التي لم يدركها ذلك المصلي مع الإمام، يبقى جائز أن احنا نعقد جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى، ده معنى الكلام. فلذلك قال وبوب الترمذي رحمه الله في جامعه بلفظ باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة. الإمام الترمذي رحمه الله ذكر هذه الترجمة قال باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة، يبقى تمت الجماعة الأولى وبالتالي انصرف القوم فأتت مجموعة أخرى لكي تصلي ولم تدرك الجماعة الأولى، هل يا ترى يصلوا فرادى ولا من الممكن أن ينشئوا هذه الجماعة يبقى في المسجد أيضا الذي صلي فيه؟ فذكر الإمام الترمذي رحمه الله هذه الترجمة باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة، وكذلك كما بوب أبو داود رحمه الله باب في الجمع في المسجد مرتين، وأنا مش المقصد من كده أنه لا يكون أكثر من مرتين، ولكن مقصده أن هي تعقد جماعة بعد انصراف الجماعة الأولى لمن لم يكن قد أدرك هذه الجماعة الأولى. وذكر هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أبصر ذلك الرجل صلي وحده قال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، أي يتفضل عليه ويحسن إليه فيصلي معه، قال يحصل له ثواب الجماعة فيكون كأنه قد أعطاه صدقة، يبقى تصدق عليه، قلنا لأن هذه صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما تقدم وصلى مع ذلك الرجل عقدت لهما الجماعة، فالجماعة تكون بإمام ومأموم، تدرك بإمام ومأموم، يبقى صلاة الجماعة تدرك بإمام ومأموم، ولذلك قال حصل له ثواب الجماعة كنتيجة أن هذا الرجل قد انضاف إلى هذا الرجل الذي كان يصلي وحده. قال والحديث يدل على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه مرة، يبقى الحديث ذا يستدل من خلاله على جواز أن تعقد هذه الجماعة الثانية. قال الإمام الترمذي رحمه الله وقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين، قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه. وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادى، البعض قال إن هم يصلوا فرادى أي بعد الجماعة الأولى، يبقى لا تنشأ جماعة ثانية، لا تنشأ جماعة ثانية، قال العبرة أن هذا مسجد قد صلي فيه الجماعة فالعبرة بالجماعة الأولى، طالما تمت الجماعة الأولى في المسجد يبقى لا تنعقد بعدها جماعة، ولكن إن أتى القوم صلوا بعد ذلك فرادى، صلوا بعد ذلك فرادى، على أساس أن الجماعة الأولى تم صلاتها في المسجد فلا يعقد فيها جماعة أخرى، فعلى ذلك لكن الرواية شاهدة بأنه جواز أن تعقد هذه الجماعة الثانية في مسجد قد صلي فيه الجماعة الأولى. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يتصدق على هذا فيصلي معه، يبقى عقدت هنا الجماعة، وأن أقل ما تعقد به الجماعة أن الجماعة أن يكون إمام ومأموم، إمام ومأموم، ولذلك بدأ جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه مرة، يبقى هذه الجماعة الثانية هذه الجماعة الثالثة، طبعا ثوابها غير ثواب الجماعة الأولى، ثوابها غير ثواب الجماعة الأولى، لكن يا ترى احنا بنتكلم على جواز أن تعقد هذه الجماعة مرة ثانية في مسجد قد عقدت فيه الجماعة الأولى، يبقى جواز هذا الأمر. بعض العلماء قلنا أنه هو قال حيصلوا فرادا، قالوا أن هذا مسجد لا تعقد فيه جماعة مرة ثانية، فقد عقد فيه جماعة لو لم يدركوا هؤلاء الجماعة فيصلوا فرادى وحدانا كما قال بعض أهل العلم، ولكن لنا كما بينا هذه الحديثة من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا هذه الرواية يتبين أيضا من خلالها يبقى جواز أيضا الصلاة بعد صلاة الصبح وجواز الصلاة بعد صلاة العصر، يبقى جواز الصلاة بعد صلاة الصبح وجواز الصلاة أيضا بعد صلاة العصر. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وكلام ده حينطبق على النافلة المطلقة، أما إن كانت نافلة مسببة فعند ذلك تعقد ولا حرج في ذلك الأمر. يبقى في كراهة الصلاة بعد صلاة الصبح وكراهة الصلاة بعد صلاة العصر. يبقى كراهة الصلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، قلنا الكلام ده لمن صلى العصر، وكراهة أيضا صلاة بعد صلاة الصبح حتى شروق الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الحادثة وغير أيضا هذه الحادثة يستبين من خلالها جواز الصلاة بعد الصبح وجواز الصلاة بعد العصر إن كان هناك نافلة مسببة. وقالوا أن الكلام ده حيعقد على النافلة المطلقة، على النافلة المطلقة جمعا بين الروايات. يبقى دي هذه الحادثة تمت يعني كما ورد في بعض الروايات في صلاة الصبح، في صلاة الصبح. وكذلك أيضا نعلم أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر وبين جواز ذلك الأمر على أساس أنه أطلق الكلام بالنسبة للصلوات، فهذا بينطبق على أي صلاة من تلك الصلوات. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر وباب في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة قال يصلي معهم. يبقى باب في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة قال يصلي معهم. ثم ذكر رواية عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما فجاء بهما ترعد فرائسهما، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحلنا. قال لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فيصلي معه فإنها له نافلة. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأذان الرجلين ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحلنا. فقال لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. كذلك أيضا قال في رواية أخرى عن يزيد بن عامر قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، قال فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا فقال لم تسلم؟ قال لم تسلم يا يزيد؟ قال بلى يا رسول الله قد أسلمت. قال فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم. فقال إذا جئت إلى الصلاة أو إلى المسجد فوجدت الناس فصل معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. قال وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. قال المحقق أنها رواية ضعيفة. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عفيف بن عمرو بن مسيب قال حدثني رجل من بني أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معه، قال فأجد في نفسي من ذلك شيئا. فقال أبو أيوب سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذلك له سهم جمع، قال فهذا له سهم جمع. فعلى ذلك بيذكر هذه الترجمة باب في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يا ترى يصلي معهم أم يمسك عن الصلاة. فبينت الرواية الأولى التي ذكرها جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه رضي الله عنه أن النبي أنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، يبقى أخذوا ناحية المسجد طائفة من المسجد كده وجلس ذين الرجلين حتى يتمم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فدعا بهما لما انصرف ورأى من حال ذين الرجلين علم أنهما لم يصليا معه فجاء بهما ترعت فرائسهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا. دايما كده بنتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نندفع إلى التوبيخ والتقريع، يعني لا نندفع دايما إلى التوبيخ والتقريع، لكن دايما وضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة الاستفسار قبل الحكم. دايما كده تدي نفسك المهلة تستمع، وأن عسى أن يكون متأول عسى أن يكون جاهلا أي صورة من هذه الصور، ممكن يكون رجل عليه جنابة لم يعلم كيف تصرف أي صورة الصورة، وبالتالي الاستفسار دايما قبل الحكم. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس لنا هذا المبدأ وتلك القاعدة الاستفسار قبل الحكم. قبل ما تندفع كده إلى الحكم وقبل الدفاع إلى الكلام قلنا تعطي نفسك الهنية لكي تستمع. قلنا عسى أن يكون عنده عذر مبرر أو غير ذلك، إن لم يكن هذا عذر مبرر رددنا عليه ذلك القول وبينا له المسألة. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حال ذين الرجلين أنهما أخذ ناحية من المسجد ولم يصليا مع القوم، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. يبقى قالوا أن هم صلوا في الرحال، وبالتالي لا يكرروا الصلاة مرة ثانية، لا إعادة لصلاة الفريضة مرة ثانية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، قال لا تفعلوا، ثم بين لهم المسألة. قال إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي قال فليصلي معه فإنها له نافلة. يبقى في الحالة دهيت يبقى لو أدركت الإمام تصلي معه مرة ثانية، تصلي معه مرة ثانية فإنها لك نافلة. قلنا كحال إنسان صلى في مسجد ثم أتى إلى ذلك المسجد قال لحضور مجلس العلم ولكن القوم لم ينصرفوا بعد في صلاتهم، نقول أنت والله مخير بين أمرين، إما أن تمكث خارج المسجد حتى ينتهوا من الصلاة فتدخل بعد ذلك وتصلي تحية المسجد وتجلس، وإما أنك أنت تدخل أيضا معهم في الصلاة فإنها تعد لك نافلة. يبقى لو أدركنا الصلاة الإمام ما زال يصلي وأتينا وقد صلينا في مسجد آخر، إن والله لو دخلت المسجد تصلي مع الإمام تصلي، نقول صلينا هذه الصلاة ولكنها عند ذلك تعقد لك نافلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول أو إن هو لو تخير أن يمكث خارج المسجد حتى ينتهي القوم فيدخل بعد ذلك ويركع ركعتين تحية المسجد ثم يجلس فبيع ونعمة، يقول الله مخير بين أمرين، ولكن لو دخل المسجد يلزم ذلك الأمر. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي، يبقى أدرك الإمام ولم ينتهي من صلاته قال فليصلي معه فإنها لك نافلة. الفريضة هي الأولى، الفريضة هي الأولى، سواء كان صلى منفردا أو صلى في جماعة قبل ذلك أو صلى في جماعة قبل ذلك الأمر. قال الإمام الخطابي رحمه الله وفي الحديث من الفقه أن من كان صلى في رحله ثم صادف جماعة يصلون كان عليه يصلي معهم، يبقى أي صلاة كانت من صلاة الخمس. بالتالي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين صلاة دون الأخرى، ولكن قال متى أدرك الإمام وما زال الإمام كان في صلاته يبقى دخل ويصلي معه، وإن الكلام مطلق يبقى بينطبق على أي صلاة من الصلاة الخمس، ينطبق على أي صلاة في الصلاة الخمس. قلنا معنى الكلام يبقى لو صلى الإنسان في مسجده أو في مكان ما أو في بيته ظنا منه أنه لا يدرك الجماعة وصلى في بيته ثم أتى إلى المسجد، صلى الفجر كده في بيته وأتى للمسجد، أو صلى في مسجد آخر وأتى للمسجد وما زال يصلون، يبقى عند ذلك لو دخل صلى معهم وكانت له نافلة. يبقى دي فيها إثبات أيضا جواز صلاة النافلة المسببة بعد صلاة الصبح. يبقى الرواية التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يبقى الكلام ده أي لا نافلة مطلقة لكن نافلة مسببة جائزة. قلنا بدليل الرواية الأولى ألا رجل تصدق على هذا فيصلي معه، وبدليل هذه الرواية التي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ذلك الكلام ولم يخصص صلاة دون الأخرى، وبالتالي بقى العلماء جمعوا بين روايات قالوا المقصود اللي هو لا صلاة بعد العصر يبقى لا نافلة مطلق، لا صلاة بعد الصبح يبقى لا نافلة مطلق، أما إن كانت مسببة كهذا الحال يبقى عند ذلك يصلي ولا حرج حتى لو كانت بعد الصبح أو كانت بعد العصر. قال إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ليصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. يبقى لذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله وفي الحديث من الفقه أن من كان صلى في رحله ثم صادف جماعة يصلون كان عليه أن يصلي معهم أي صلاة كانت من صلاة الخمس، يبقى فيه صلاة دون الأخرى، بالإضافة طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الثانية هي النافلة والأولى كانت الفريضة، وأن حتى لو صلى الثانية في جماعة وكانت الأولى صلاها يعني فرادا صلى منفردا يبقى صلاة منفردا نقول برأت الذمة بأداء لهذه الصلاة، يبقى لما صلى الصلاة منفردا برأت بها الذمة، وبالتالي نأتي إن أتى المسجد صلى يبقى هذه نافلة تعقد في حق نافلة. وبينا هذه المسألة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كيف أنتم إذا أمر عليكم أمراء يؤخرون عنكم الصلاة، قالوا فما تأمرنا أن نفعل، قال أن تصلوا الصلاة وقتها فإن أدركوكم فصلوا معه فإنها لكم نافلة. يبقى على ذلك الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة. قلنا حتى لو كانت الأولى أداها منفردا، حتى لو كان أدى الأولى منفردا والثانية في جماعة، قلنا الثانية في جماعة أدرك بذلك ثواب الجماعة، أدرك بذلك ثواب الجماعة، لكن الأولى هي التي تبرأ بها الذمة. يبقى كانت الذمة منشغلة في هذه الصلاة بعد دخول الوقت، وبالتالي لما أداها برأت الذمة من هذا الأمر. قال: وظهر حديث حجة على جماعة من منع عن شيء من الصلاة كلها، ألا ترى عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ليصلي فليصلي معه، قال: لم يستثني صلاة دون صلاة. يبقى الكلام ده نقول والله إلا صلاة الفجر، إلا صلاة العصر، والله التخصيص ده يبقى عايز دليل، عايز دليل، وإلا عند الإطلاق يبقى يشمل كل الصلوات. وعشان نحن نقيد المسألة أو نخصص هذا عام، يبقى محتاجين إلى دليل نخصص من خلاله، إلى دليل نخصص من خلاله. ولكن يعني هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني صلاة دون الأخرى. قالوا: أما نهي عليه الصلاة والسلام بعد الصبح، حتى الصلاة عن الصبح حتى تطلع الشمس على رأسها حتى تغرب الشمس، فقد تأولوا على وجهين. الوجه الأول أن ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداء من غير سبب، وأما إذا كان لها سبب مثل يصادف قوم يصلون جماعة فإنه يعيد الصلاة معه ليحرز فضيلة الجماعة. الوجه الثاني أنه منسوخ، وذلك أن حديث يزيد بن جابر متأخر، أن في قصته أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. يبقى قالوا تأولوا الكلام ده، هو قالوا أن الرواية الأولى كانت متقدمة ورواية يزيد بن جابر التي بين أيدينا متأخرة، وبالتالي بقى نسخت الرواية الأولى. وقالوا أن والوجه الثاني وده اللي بيقدم، أن لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، يبقى الكلام ده إنشاء صلاة بلا سبب، لكن لما ننشئ صلاة بسبب يبقى لا حرج. قلنا بعد الصبح كده إنسان فقد وضوء فتوضأ صلى سنة الوضوء، قلنا لا حرج، يبقى دي نافلة مسببة، يعني أراد الإنسان تذكر أن هناك أمر يعني انشغل به أراد أن يصلي صلاة الاستخارة، يبقى على ذلك يصلي لا حرج. صلاة الاستسقاء أي صورة من الصور، يبقى طالما أن هي صلاة مسببة، صلاة مسببة، يبقى الممنوع كما حمل العلماء النافلة المطلقة، النافلة المطلقة. وننتبه أيضا أن البعض قالوا حتى النافلة المطلقة جاز له أن يؤديها بناء على التأويل الثاني. قالوا أن رواية يزيد بن جابر دي رواية متأخرة، والرواية الأولى التي منع ونهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى شروق الشمس والصلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، قالوا دي كانت رواية متقدمة، رواية متقدمة. في رواية يزيد بن جابر البعض عدها أنها ناسخة لهذا الحكم، ناسخة، وبالتالي قالوا صلى النافلة سواء مطلقة أو مسببة. بنيجي نقرأ كده عن بعض العلماء، قالوا يعني يجوز أداء النافلة مطلقا سواء كان مسببة أو ليس مسببة. يبقى بناء قالوا الكلام ده بناء على إيه؟ يبقى في نظرهم أن رواية يزيد بن جابر ناسخة لهذه الرواية المتقدمة، ولكن طبعا القول فيها إن هو لا إنشاء لصلاة بعد العصر بلا سبب وبعد الصبح بلا سبب، وبالتالي بقى المنع للنافلة المطلقة. أما النافلة المسببة فجاز أن نؤديها بعد أداء الإنسان لصلاة الصبح حتى لو لم تشرق الشمس، وجاز أن يؤدي أيضا صلاة على صلاة العصر نافلة مسببة حتى لو لم تغرب الشمس. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن يزيد بن عامر رضي الله عنه قال: جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال: فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة. يبقى جلس في المسجد ولم يدخل معهم في الصلاة. قلنا لو جلس خارج المسجد على ذلك لا تعقيب، يبقى لو جلس كده خارج المسجد لغاية لما انتهى الطوف يبقى لا تعقيب، لكن يلزمه أن يدخل إلى الصلاة طالما دخل إلى المسجد. قلنا عشان يتابع الإمام، يبقى يتابع الإمام، قلنا ما يعتمدش أنه هو أدى الصلاة قبل ذلك، نقول له طالما دخل المسجد يبقى عند ذلك يتابع الإمام، لكن ابتداء ومخير إن مكز خارج المسجد يبقى لا يلام ولا يعاتب على ذلك، مش هنلومه ولا نعتب عليه. انتهى القوم دخل صلى ضحية المسجد وجلس، قلنا لا حرج في ذلك الأمر، لكن لو دخلوا الناس ما زالوا في الصلاة يبقى يلزم أن يدخل معهم كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيزيد بن عامر رضي الله عنه قال: فجلست لم أدخل معهم في الصلاة، قال: فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا، قال: لم تسلم يا يزيد؟ قال: بلى رسول الله قد أسلم. قال: فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ فيا ترى إيه الحيثية اللي من خلالها لم يدخل في الصلاة مع القوم؟ قال: إني كنت قد صليت في منزلي، أنا أحسب أن قد صليتم، يبقى هنا كان بيظن ان هم صلوا، فقال اذا جئت الى الصلاة او المسجد فوجد الناس فصلي معهم، وان كنت قد صليت تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة، يعني مكتوبة للقوم لكن نافلة بالنسبة له، قلنا على اساس ان هو ادى الصلاة المكتوبة. وكذلك هو في ظني ان هو مش هيدرك الصلاة، القوم قد انتهوا، فده اللي دفعه ان يصلي في بيته ثم خرج بعد ذلك لحاجته. فلما وجد القوم يصلون هو ظن في نفسه انه لا تعد تلك الصلاة، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما سنعلم قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. يبقى هم نقول ان الصحابة اللي منعوا لان عندهم دليل اخر، دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تصلى الصلاة في يوم واحد مرتين. يبقى ده الكلام ده هيحمل ان لم يكن هناك سبب، ان لم يكن هناك سبب، فظنوا ان ده كلام مطلق، وبالتالي لا يجوز تكرار الفريضة، ما يجوز ان احنا نكرر الفريضة، صلينا العصر وبعد ذلك صلى العصر، نقول لماذا صليت العصر مرة ثانية؟ يعني صلى العصر كده وخلاص؟ قلنا لا، لو كان في سبب، لو كان في سبب يبقى عند ذلك هذا كلام مقبول، لو لم يكن هناك سبب يبقى ينطبق عليه هذه الرواية لا تصلوا صلاة في يوم مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدي الرواية التي عند الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي لما صلى في بيته ظنا منه أن القوم قد انتهوا من صلاتهم، فلما أتى كان القوم ما زالوا في الصلاة، فعلى ذلك بقى لا يكرر الصلاة، وده ظنه. ولذلك بنجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم كيف أنتم إذا أدركتم أئمة يؤخرون عنكم الصلاة، فما تقولنا التصرف يكون إزاي، كيف نتصرف؟ يبقى صلوا الصلاة وقتها، فإن أدركوكم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. فبين يبقى جواز أيضا هذا التكرار، قلنا إن كان هناك مصلحة أو دفع مضرة كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر إن الأولى هي المكتوبة والثانية هي النافلة. فقال إذا جئت للصلاة أو إلى المسجد فوجدت الناس فصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة. ثم ذكر أيضا رواية التي بعد ذلك رواية عن عفيف بن عمرو بن مسيب، يقول حدثني رجل من بني أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال يصلي أحدنا في منزل الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم، قال فأجد في نفسي من ذلك شيئا، يعني بيجد كده تحرك في النفس، تحرك في صدري كده أنه يعني أدينا الصلاة نأديها مرة ثانية كيف يكون ذلك الأمر، فوجد كده حرك في صدري أنه أدى الصلاة برأت الذمة من ذلك، يعني كيف يكرر هذا الأمر. فقال أبو أيوب رضي الله عنه سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذلك له سهم جمع، يبقى قال إن هو هذه فضيلة أو زيادة في هذه الفضيلة، وله حظان كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ممكن إنسان يقع في صدره شيء وكما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الاسم ما حكى في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس، ده الاسم لما سئل عن البر والاسم فقال الاسم ما حكى في الصدر. وساعات كده الإنسان يجد عدم طمأنينة، عدم راحة للأمر، مش عدم راحة تخليك تاخد القرار اسأل، يبقى ممكن ده أساسا يعني مما دفع الشيطان أو وساوس الشيطان الذي دفعها في صدر الإنسان شبه. وأن دايما الشيطان يعني بيحاول أنه يستجل الإنسان أو يفسد على الإنسان أمر الطاعة، أمر الطاعة، ودايما الإنسان بيتعرض لشهوات أو شبهات، وبالتالي من أخطر أمراض أمراض الشبهات. فعلى ذلك ممكن الإنسان يفعل شيء من ذلك القبيل ويشعر بإثم في صدره، يشعر كده أنه يأسم في صدره لأنه بيخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقول عليك أنك أنت أساسا تسأل، وأنه ممكن الشيطان يزين هذه الشبهة داخل قلب الإنسان، ولذلك نجد أنه وجد في نفسه شيء لكن لم يمتنع حتى سأل وطرح ذلك السؤال على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فلذلك قال أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال فذلك له سهم جمع، يبقى قال أنه له حظان، يبقى دي فضيلة، رغم أنه يعني حك في صدري منها شيء، وجد كده في صدري منها شيء مش مرتاح يعني لذلك الأمر. وبالتالي قلنا الاسم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بينا أنه لم يأخذ ذلك القرار بناء على ما وجد في صدره، ولكن لم يأخذ ذلك القرار إلا بعد السؤال وطرح ذلك السؤال على العالم الذي دله على حكم تلك المسألة. الشاهد من ذلك الكلام أنه جواز أيضا تكرار تلك الفريضة إن كان هناك مصلحة أو كان هناك سبب. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في لا تصلي صلاة في يوم مرتين، يبدا يحمل على ان احنا هنصلي الصلاة الثانية بلا سبب. اما ان كان هناك سبب فكان كما بين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فضيلة هذا الامر. لذلك ذكر ابو داود رحمه الله الباب التالي، هو باب اذا صلى في جماعة ثم ادرك جماعة ايعيد. قال باب اذا صلى في جماعة ثم ادرك جماعة ايعيد. قال في رواية عن عمرو بن شعيب عن سليمان يعني مولى ميمونة قال اتيت ابن عمر على البلاط هم يصلون فقلت الا تصلي معهم؟ قال قد صليت، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. وقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. قال الامام الخطابي رحمه الله هذه صلاة الايثار والاختيار دون ما كان لها سبب، فالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون فيصلي معهم ليدرك فضيلة الجماعة توفيقا بين الأخبار ورفع للاختلاف بينهما. يبقى قال الإمام الخطابي رحمه الله يبقى الإنسان ما يكررش الصلاة إن كان بدون سبب، أما إن كان هناك سبب يبقى جواز هذا الأمر. قلنا لهذه الحوادث التي مرت علينا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدخلوا في الصلاة مع الإمام لو أدركوا الإمام وهو يصلي، قلنا على الرغم أنهم أدوا الصلاة يعني هو صلى، قال أنه صلى في رحله صلى في بيته ظنا أن الإمام قد انتهى من صلاته، ولكن ذكر وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى إلى الصلاة ويمزج فوجد الناس فليصلي معه. يبقى ده كلام صريح، يبقى لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. إزاي بقى نجمع ما بين الأمرين؟ فجمع العلماء وقالوا إن كان بلا سبب، إن كان بلا سبب يبقى إن كان بلا سبب يبقى لا تكرر الصلاة، إن كان بهذا السبب يبقى نكرر الصلاة كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بين هذه الروايات. فالإمام القطوي رحمه الله قال هذه صلاة الإيثار والاختيار دون ما كان لها سبب. قال كالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون فيصلي معهم ليدرك فضيلة الجماعة توفيقا بين الأخبار ورفع الاختلاف بينهم. وقال واتفق جانب العلماء أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تصلي صلاة في يوم مرتين أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض. قال أما من صلى الثانية مع الجماعة أنها نافلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك فليس ذلك العادة الصلاة في يوم مرتين، أن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذ. يبقى دي مش معادة كده، قال الإعادة لما يصليها بنية أن هي فريضة، يقول هذه ليس فريضة، الفريضة كانت الأولى وبرأت بها الذمة فلا تكرر، يعني لا تكرر. يبقى كانت دي فريضة يبقى نقول الفريضة لا تكرر، برأت بها الذمة فهو غير منشغل، يعني غير منشغل، يعني زي بالضبط كده الإنسان عليه زكاة، عليه زكاة مال، نقول إن شاء الله الذمة بزكاة المال، نقول زكاة المال متمثلة في 100 جنيه، يبقى نقول دي زكاة المال، أخرج 100 جنيه، يبقى خلاص أخرج زكاة المال. قال والله هنخرج 100 جنيه كمان زكاة مال، يعني كأنها زكاة مفروضة، لا انتهت الزكاة خلاص، كان الذمة منشغلة بالمئة، لما دفع الزكاة برأت بها الذمة، الثانية تبقى نافلة، حتى لو سماها زكاة، حتى لو سماها زكاة. لم تنشغل بها الذمة، يبقى المئة الأولى كانت الذمة منشغلة بها دي الزكاة اللي كانت عليه، فلما دفعها قلنا بنية زكاة المال برأت الذمة أصبح الذمة غير منشغلة. قلنا أخرج 100 أيضا وقال هذه زكاة المال، نقول لا انتهت، لكن دي تعد إيه؟ صدقة نافلة، هي نفس القضية. يبقى ذمة الإنسان بتنشغل بهذه الصلاة، دخل وقت الصلاة نقول الآن وجب عليك الصلاة، شغلت الذمة بهذه الصلاة، لا تبرأ الذمة إلا بعد أداء الصلاة، أداءها برأت الذمة، تنشغلش مرة ثانية. يقول لما عقد الصلاة الثانية عقدها أنها فريضة، نقول في الحالة دهية يعني ليس بفريضة، خلاص ما افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى تم تأديته، يبقى دي تكون إيه؟ نافلة، هذه تكون نافلة، فتعقد نافلة. يبقى ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما بين قال فإنها لك نافلة. يبقى ليه نافلة؟ ليه؟ قلنا لأنها أساسا أورى برأت بها الذمة فلم تنشغل الذمة بشيء، كما إيه هذا المثال في مسألة زكاة المال. فهذا من ما يعني جاز الإنسان أن يصلي الصلاة مرة ثانية إن كان لها سبب، إن كان هناك سبب لهذا الأمر. قلنا دخل للمسجد في انتظار الإمام أو انتظار أحد المصلين أو انتظار مجلس علم، وجد القوم ما زالوا في صلاتهم صلى معه، صلى معه. قلنا الأولى كانت فريضة بالنسبة له وهذه الثانية كانت إيه؟ كانت نافلة. يجلس من بعدها قلنا أنها تقوم مقام تحية المسجد. هينتقل بعد ذلك إلى ترجمة أخرى إلى باب آخر، هو هيكلم عن أبواب الإمامة. هيذكر أبو داود رحمه الله عدة من هذه الأبواب التي تتعلق بمسألة الإمامة. قال باب جماع الإمامة وفضلها، قال باب جماع الإمامة وفضلها أو جماع الإمامة وفضلها، قال باب جماع الإمامة وفضلها أو باب جماع الإمامة وفضلها. قال في يذكر أولى هذه الروايات تكلم عن فضيلة الجماعة. قال في رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليه. يتكلم تحت هذا الباب أو تحت هذه التراجم عن أبواب، تحت أبواب الإمامة هيكلم عن أحكام الإمامة. فبيذكر هنا باب جماع الإمامة وفضلها، فذكر هذه الرواية الأولى وهي رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا قال فعليه ولا عليه. قال فأصاب الوقت فله ولهم، فله ثواب الصلاة ولهم ثواب أيضا صلاتهم، ومن انتقص من ذلك الوقت شيئا فعلى الإمام الوزر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. طبعا بيتكلم على الأئمة، الأئمة يؤخرون عنكم الصلاة، يبقى إمام للمسلمين وخليفة المسلمين ويؤخر الصلاة. ده المقصد، مش مقصد الكلام دوت إن إحنا هنصلي مع إمام الصلاة ولا بيأخر عنا الصلاة، لا، إحنا ننتقل لمسجد آخر. لو كان هذا رجل ممن يؤخر الصلاة حتى يخرج الصلاة عن وقتها الفاضل، لكن بيتكلم على الأئمة. ويعني ده أمر حدث قبل ذلك، وبينا قصة عمر بن عبد العزيز رحمه الله حتى لما بين له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى العصر في وقت كذا، قلنا عاد فكان يصلى العصر على التوقيت الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان دائما الصلاة التي كانوا يأخرون صلاة العصر، يعني الصلاة التي يأخرونها صلاة العصر، فكان ده أمر معلوم. لذلك لما سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه عن تأخير صلاة العصر، وكان الحجاج بن يوسف الثقفي يؤخر صلاة العصر، فعلى ذلك معلوم طبعا الحجاج، وأيضا يعني كيف كان يعني سفك الدماء لغير ذلك. فلما سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ويصلي العصر والشمس حية مرتفعة. طبعا أنا جاب الدليل من قول النبي، وأن طبعا أنا قال لو ده خطأ أو كده قلنا لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه، فأتى بالدليل كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كيف أنتم إذا أمر عليكم أمراء يؤخرون عنكم الصلاة، المقصود من كده إمام المسلمين، فماذا نفعل؟ هنصلي الصلاة لوقتها، إن أدركونا في المسجد هنصلي معهم، فكانت لك نافلة. يبقى ده المخرج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طب هم لما أخروا الصلاة والله الثواب هيعقد لك، أما هذا التأخير فهذا الوزر يعقد عليهم. يبقى لذلك قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يبقى لكم الثواب وعليهم ذلك الوزر كنتيجة التأخير. لذلك قال من أما الناس فأصاب الوقت قال فله وله، وإن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليه. يبقى نقول إنه هو حيبقى مكبر ومكره على ذلك الأمر، مكره على ذلك الأمر. ثم حيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في كراهية التدافع على الإمامة. قال باب في كراهية التدافع على الإمامة. قال في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال عن سلامة بنت الحر أخت خرشة ابن الحر الفزاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سلامة بنت الحر أخت خرشة ابن الحر الفزاري قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم. إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم، أي هذه من علامات الساعة كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي رحمه الله أنكر بعضهم هذا التفسير، وقيل هي ما ينكره الناس من صغار أمور الساعة قبل أن تقوم. قال يدافع أهل المسجد، يبقى هنا قال يدرك كل من أهل المسجد الإمامة عن نفسه ويقول لست أهلا لها. قال لما ترك يعني العلم، لما ترك العلم، وكذلك أيضا لما تعلم ما تصح به الإمامة أو الصلاة، قلنا وده حال مشهود، يعني ده حال مشهود، قلنا لما بيحدث خطأ من الأخطاء في الصلاة بنجد المسجد كله كده بينقلب اختلافات جمة. يعني كيف يكون التصرف؟ نقوله بتطلع آراء كثيرة جدا، آراء كثيرة جدا، ويبقى نقول ده نتيجة الجهل بالأمر. الإمام لما تقدم قلنا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بالإمامة، يبقى ذكر كده ترتيب معين، ترتيب معين للإمامة. وبالتالي الإمام في الصلاة نقول ينبغي أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالصلاة، مش إمام هو معناها والله بيقرأ قرآن فقط. ونقول أمر العقد ده يعني بعيد تماما عن تكون عقدته صحيحة أو أنه يعلم أحكام الصلاة الفعل التي يؤديها، لا، نقول ده مطالب. يبقى هذا مش قارئ للقرآن فقط، لابد أنه يكون عنده يعني ذلك القدر كيف يصحح الصلاة، وإن انتابه خطأ من الأخطاء كيف يتصرف. لكن الحال المعهود اللي احنا بنراه وبنسمع إليه كثيرا أن يعني بنجد الإمام لو أخطأ نجد المسجد كله بينقلب اختلافات كثيرة جدا. قلنا الإمام جاهل والمأمون جهال، يعني نجد أن الكلام ده بيجي نتيجة حكم ثابت موجود. يعني هو الله دي أحكام، الأحكام موجودة، أي نوع من أنواع الخطأ في الصلاة هنجد حكمه موجود، لكن نجد أن الإمام جاهل وأيضا المأمون جهال، وبالتالي بيبدأ كل منهم يتكلم على حسب ما يرى. ولكن تصحيح المسألة نقول يعني تصحيح بسيط، يعني مش نقول كل الأحكام دي موجودة، كل أحكام، لكن نقول تقصير الإنسان في التحصيل العلم لما بينتابه شيء من ذلك الأمر، قلنا بيقع ذلك الاختلافات الكبيرة بين الناس. قلنا على الرغم من الأمر ما يحتاجش لأي نوع من نوع الاختلاف. قلنا طبعا يعني مسألة الخطأ في الصلاة أمر طارئ، أمر وارد وأمر طارئ، ولكن نقول إن هي المسألة كلها في انقسام المسجد. نقول المسجد يريد بينقسم إلى طائفتين، انقسم إلى أكثر من طائفتين، والله ما الحكم إما صحيح إما خطأ، لكن ده المسجد ينقسم في الآراء إلى أكثر من طائفتين، ونجد نقول الصوت عليها ولغو ولغط إلى غير ذلك من الأمور. قلنا كنتيجة لجاهل الناس في الأحكام، الإمام جاهل بالأحكام والمأمون كذلك جاهل بأحكام الصلاة، جاهل بأحكام الصلاة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شروط الساعة نتدافع على المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم. الكل بيتراجع، كل بيتراجع، يا ترى بيتراجع عليه، قلنا ليس له عنده علم، وكذلك المأموم نفس الحالة. يبقى نقول إن الإمام والمأموم فالكل كده، يبقى نجد هذا جم غفير، عدد غفير من القوم، ولكن من منهم يصلح أن يكون إماما؟ قلما نجد من يصلح أن يكون إماما. الناس كالإبل المئة قلما تجد فيها راحلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كذلك أيضا. يبقى هو عدد غفير أهو، ولكن قلما من نجد من يصلح أن يكون إماما. قلنا على الرغم من ده أمر يسعى إليه الإنسان، يسعى، مش يسعى لكي يستطيل على الناس، لا، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا للمتقين إماما. تطلب أهو، فالإمامة في الدين ده أمر مطلوب، يعني التنافس يكون في أمر الدين، فالإمامة في الدين ده أمر مطلوب، بس مش مطلوب من جهة الإنسان يستطيل على خلق الله سبحانه وتعالى أو يدخل إلى قلبه الكبر أو العجب أو الزهو وغير ذلك، لا، ولكن ده أمر نتنافس فيه، نتنافس على أمر الآخرة. وبالتالي الإمامة شرف وتكليف، يعني يقول لك والله الإمامة تكليف، لا، وشرف، يعني تشرف الإنسان بذلك، نعم، فيها شرف وتكليف. ونقول لك أنت كإمام بتتحمل يعني أعمال القوم، تتحمل عنهم، وبالتالي لكن أيضا هي تشريف. إمامة في الدين ده أمر مطلوب، وبالتالي وجعلنا متقين إماما كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى من صفات يعني الأولياء. قال نتدافع على المسجد، قال يدرى كل من أهل المسجد الإمام عن نفسه، يقول لست أهلا لها، قال لما ترك تعلم ما تصح به الإمامة. قال يدفع بعضهم بعض المسجد والمحراب لأم في الجماعة فيابع عنها لعدم صلاحيته، لعدم علمي بها. يبقى بننتبه كده إنسان يعني تتأهل حتى لو كنت مأمون، نجد أن المأمون ده ما بيفكرش، يقول لك المسجد ده ليه إمام، طب ما بتفكرش أن أنت تكون إمام؟ يعني إذا انتبه الإمام ده شيء، توفي ذلك الإمام، نقول أنه هو انشغل، يعني مين يصلح؟ فنقول والله انك انت تستعد، يبقى مستعد كده، يبقى تتأهل. لكن دايما المأموم يعني هو حاطط نفسه يعني في هذا الامر لم يتعدى، يبقى يطار ان هو يكون مأموم، ما فكرش ابدا ان هو يكون امام، او حتى يعيش ايضا حياة الامام، بمعنى ان هو يعني متى تم الاحتياج اليه وجدناه، مش لسه حياته يتكون، لا، ده المفروض انك انت تأهل نفسك لذلك الامر. يعني متى تكون إماما للقوم؟ متى تكون؟ وأنا ما يفكرش في المسألة وبيجي مأموم وخلاص انتهى كده. نقول يعني لو كان مكان محتاجين فيه إلى إمام، تصلح انك انت تذهب اليه ولا لا؟ لا يصلح. طب لماذا لا تصلح؟ يعني هل يا ترى ما تنطبقش عليك الشروط؟ هي الشروط فيها صعوبة؟ ابدا، بس هي محتاجة اقتطاع وقت وتحمل الانسان لمسؤولية ذلك الدين. لو الانسان كده عاش بتحمل لمسؤولية هذا الدين هنجد انه يتقدم حتى لو لم يستعمل، لكن الان هو مستعد تماما، مستعد. قلنا زي بالضبط كده الجهاد، يقول والله الجهاد امتى يكون الاستعداد؟ لما يأتي الجهاد. نقول لا، ده إعداد العدة قبل ذلك، إعداد العدة قبل ذلك، وأعدوا لهم ما استطعتم، لابد فيها من الإعداد، الإعداد حتى إن كان أتى النفير خرج الناس وكانوا على الاستعداد التام. قلنا لأن مش هيجي الآن لما يعني يأتي النفير يبدأ يبقى التدرب تدريبه كده، لا، نقول لا، تدريبه يكون سابق، إعداد العدة قبل ذلك، إعداد العدة قبل ذلك حتى يكون مؤهل ومتأهب لمتى غزا العدو البلدة كان يستطيع أن يدافع عن بلدته وعن نفسه وعن أهله وعن ماله. قال من أشراط الساعة أن يدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم. ولذلك قال أبو داود رحمه الله بعد ذلك: باب من أحق بالإمامة، مين اللي يصلح الإمامة، أحق الناس بالترتيب. قلنا نجد أن الدين أتى لكي يقطع أي منازعة بين الناس، أي منازعة بين الناس تم قطعها عن طريق أمثال هذه النصوص. وبالتالي من أحق الناس بالإمامة؟ نقول أن الله تعالى رتب لنا ذلك على ما ورد عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا عشان ما يبقاش في مجال لا للآراء ولا للاختلافات ولا للمنازعات، يبقى تم قطع المنازعة. وكذلك أيضا لا حاجة إلى آراء القوم، إحنا لسنا في حاجة إلى آراء القوم، ولكن عندنا نصوص، هذه النصوص التي تحرك المسلم دوما، والمسلم لا يتحرك ولا يسكن إلا بنص من كتاب أو سنة، ده حال المسلم دايما، لا يتحرك ولا يسكن إلا من خلال النصوص. فلذلك قال: باب من أحق بالإمامة. ثم ذكر رواية عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في قراءة سواء قال فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء قال فليأمهم أكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في بيته، قال ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. يبقى دي كلها جملة من الأداب، جملة من الأداب. يبقى والله ترتيب الإمامة في المسجد، وكيف تكون الإمامة في بيت الرجل أو في سلطانه، وكيف أيضا يعني يكون أمر التعامل إن دخلنا إلى بيت إنسان. قال ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. يبقى ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وحنرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.